يا أخي يا أخي، هلا بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع اتفاق إنه البنك بيبيع شيء لا يملكه، شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية؟ شو ما جوابه؟ بدخلوا بنقاشات، المفروض البيع لم والاستلام يتعرضوا لهذا، ما لم تعرضوا لها، يتعرضوا لهذا. ما بدخلوا والله بنقاشات، أنا استنوا بقول لك كيف كيف لم يتعرضوا لهذه النقطة تعرضوا نهائيا شيء، ولم يذكروا هذا الحديث ما إطلاقا. سمعوا الحديث، لا سمعوه قد طبعا، يكونوا ما سمعوا، شو سمعوا. سمعوا لا مش في معقول، لجنة، في سمعوه في لجنة مش فتاوى، معقول. فليقول الأخ سمعوه هو في لجنة فتاوى من سبع الشيوخ يا قارة القانون، وكما ما بيعرفوه سمعوا كما سمعوه يعني. لا مش معقول، مش ذلك. أنا بقول مش معقول ما سمعوه، لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو، لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. إن لم فنحن يجدوا هذا التأويل التأويل ما شو هو؟ بتطرقوا للموضوع إن لم هذا يجدوا نهائي، التأويل أغفلوا النقطة هذه، أغفلوا النقطة هاي، أغفلوها. ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي، يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع هلا بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة يعني، هي، خلصوا منها جابوا صاروا سيارات. يستوردون الآن. مش يعني استوردوا مرة مرتين، والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وما وزعوش أرباح. خلينا أنا أنا في الصورة لا من هذا بحث البداية، ثاني، هذا خسروا الموضوع اللي ربحه حكيت لك إياه، ما له علاقة. هذا ما بطل يستورد، المقصود في الكلام انه بطل يستورد. تبرأوا من بعضكم، احنا ما يهمنا، لكن احنا الذي نقول انه هذه يا الله تجربة ابو لا ليلى، تبع ما ليس عندك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ربي. أشير هذه الإشارة أنه لاحظت في المعاملات كالكفالات وما أشبه التي تأخذ دائما عمولة محددة، كفالة بألف دينار مقابل دينار سنة معينة. يعني بده بحث موضوع، يعني ابحثوا في هذه النقاط، هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر. والتأمين أستاذي كذلك الذي يقع في البنك، عندنا بحث كامل في المسألة، يعني استعرضنا في كافة المخالفات في هذا الباب. التأمين وقع في البنك الإسلامي كذلك، التأمين على الودائع في الخارج وتجارة العملات كذلك يقع فيه كله كامل. هذه نقاط، نعم يا شيخ، الأصل أن توضح، تؤجل إن شاء الله.